موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، هذه دقيقة فقهية عنوانها سجود السهو. ما هو المراد بسجود السهو؟ سجود السهو يراد به الشيء المطلوب أن يفعل في آخر الصلاة جبرا لنقص حصل فيها أو زيادة أو شك. وسجود السهو مشروع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. هذا الحديث رواه مسلم، ولفعله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في التفصيل في أحكام سجود السهو. وقد أجمع العلماء على مشروعية سجود السهو، وأما أسبابه كما تقدمت الإشارة فهي ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.